السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث مع حضراتكم اليوم عن علاج جديد بفضل الله عز وجل للسكر. علاج جديد للسكر، نعم، للنوع الأول ولا الثاني؟ للنوع الأول وللنوع الثاني. ده بتتكلم بجد؟ والله بتكلم بجد. طيب ايه هو العلاج ده؟ ركز معايا، لأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وخير كبير جدا جدا جدا جدا لمريض السكر النوع الأول بالذات والنوع الثاني. العلاج مكون من عدة أعشاب، مع زيت الزيتون. طيب بتعملهم إزاي؟ أول شيء بنجيب الأعشاب اللي هي الخاصة بمرض السكر، طبعا بنطحنها، وبعد ما بنطحنها بتخضع لعدة مراحل من التخمير مع زيت الزيتون ومع العسل. طب ليه بتخضع لعدة مراحل مع زيت الزيتون ومع العسل؟ علشان الفائدة تكون أكثر. حينما تخمر العشب مع زيت الزيتون ومع العسل تكون الفائدة أكثر بإذن الله. طيب بعد كده بفترة معينة وتخزين معين أصبحت صالحة بفضل الله عز وجل لمريض السكر الأول ولا الثاني؟ الأول والثاني. طيب حضرتك الحاجة دي مجربة؟ ممكن سائل يسأل حضرتك الحاجة دي مجربة وعلى كم واحد؟ الحاجة دي بفضل الله مجربة وعلى ناس كتير جدا. طب يعني اللي بياخد السكر بتاعه بقى بكام؟ يعني اقول لحضرتك ان واحدة من ضمن الناس اللي اخدوا يعني بتاخد انسولين صبح وبالليل، السكر بتاعها بعد الانسولين الجرعة التانية بيبقى 525. الست دي جات لي قالت لي انا سمعت اللي انت عندك خلطة من الاعشاب مع زيت الزيتون مع العسل بتنزل السكر. قلت لها نعم. قالت لي يا ابني يمكن يزود السكر. قلت لها يا حاجة جربي وان شاء الله اللي هيحكم بينا التجربة. قالت لي يعني اخد كم معلقة؟ قلت لها خدي 3 معالق كبار قبل الفطار بربع ساعة، قبل الغداء بربع ساعة، قبل العشاء بربع ساعة. طب اخدهم ازاي يا ابني؟ قلت لها حاجة، ممكن تحطيهم في مية، حطي بمعلقة كبيرة في مية وتدوبيها، لان غالبيتها هتبقى اعشاب، وتشربيها مع الأعشاب، يعني ما تصفيش العشب، تبلعي المية بالأعشاب، بالعسل، بزيت الزيتون. فأخدت مرة الصبح، مرة الظهر، مرة بالليل، لمدة 4 أيام. خد المفاجأة، نسميها صدمة للناس اللي ما بتصدقش، سميها بشرة للناس اللي بتستبشر خير، سميها بعد 4 أيام راحت حللت السكر. وانتظر المفاجأة، والمفاجأة أقولها لك على طولها، السكر أصبح من 525 أصبح 149، من 525 أصبح 149. واحد هيقول لي طب ما هي أخذت الأنسولين معاه، أقول لك نعم، ما هو صاحب الأنسولين ما ينفعش يسيب الأنسولين، ولكن هذا العسل رجع لها السكر للمعدل الطبيعي، لا يدخلها في غيبوبة ولا يطلع لها السكر 700 و600، لا، رجع لها السكر للمعدل الطبيعي. دي أول حاجة. تاني حاجة، ريح لها صدرها، ريح لها النفس، لأن كان عندها إمساك، وهذا الخليط يساعد على علاج الإمساك. تالت حاجة، بيساعد على إزالة الكوليسترول الضار في الجسم. رابع حاجة، بيساعد على التخسيس، وهو مفيد جدا جدا جدا في إذابة الدهون والكوليسترول الضار في الجسم. ست اتفاجئت وبدأت تقول لكل واحدة عندها سكر روح هاتي منه. دي حالة من الحالات اللي أخذت مني هذا الخليط، وبفضل الله عز وجل يعني جاب معها نتيجة مبهرة. في واحد تاني من النوع الأول برضه كان بياخد أنسولين وأخذ مني هذا الخليط، بفضل الله عز وجل ترك الأنسولين واستمر على هذا الخليط، والمفاجأة أن بفضل الله عز وجل السكر راح من عنده، بفضل الله عز وجل. فدي بشرة، بشرة لكل مريض سكر. احنا مش بنقول لك سيب العلاج سيب الأنسولين، لا، احنا بنقول لك ان هذا المركب بينزل السكر، يرجع لك السكر لمعدله الطبيعي، بيساعد على إزالة الدهون، الدهون الثلاثية، كوليسترول، بيخسس، فكل ده مفيد جدا جدا جدا لمريض السكر. في برضه حالة من النوع الثاني اللي هي بتاخد برشام، كانت بتاخد 3.5، يعني 3.5 حبات في اليوم، والسكر كان عندها 375، 375. فضلت تاخد الأدوية والسكر مش بينزل، ما بينزلش. فبفضل الله عز وجل استخدمت هذا المركب اللي هو من الأعشاب وزيت الزيتون والعسل، بفضل الله السكر نزل عندها لمية 125، بعد 3 أيام نزل لمية 140، بعد يومين نزل لمية 125. والمفاجأة ان بفضل الله عز وجل أصبحت بتاخد حباية واحدة بس للسكر، ولو زودت الكمية من العسل ممكن تستغنى عن إيه؟ عن الحباية، بفضل الله عز وجل. فهذا الخليط بشرة، بشرة أردت أن أسجلها وأن أنشرها لكل مريض أصيب بمرض السكر. اولا دي مش للتجاره ولا لا، انا بتكلم للخير، ان الانسان ممكن يكون فعلا تعبان، السكر ما بينزلش، السكر مبهدله، ممكن يدخله في غيبوبه، فده من الله سبحانه وتعالى عليا، بفضل الله بفضل الله بفضل الله يعني اعطاني اياه، واردت ان بفضل الله عز وجل يعني اصبحت اصنعه بطريقة علمية وبفضل الله عز وجل حاليا يعني إذا كان عندك سكر بفضل الله بفضل الله بفضل الله ممكن أقول لحضرتك تاخد كم معلقة. يعني ممكن لو السكر عندك 500 550 570 600 ممكن تاخد من هذا الخليط 3 معالق كبار في اليوم. لو السكر عندك 300 ممكن تاخد 3 معالق صغيرين. لو السكر عندك 200 ممكن تاخد 2 معلقة صغيرين في اليوم. طيب اخد البرشام ولا ما اخدش البرشام؟ اخد الانسولين ولا ما اخدش الانسولين؟ انت بنفسك اللي هتقول. حضرتك انت بتاخد هذا الخليط لمدة 3 ايام، بعد ال3 ايام مع العلاج السكر بينزل، السكر بينزل. فحضرتك لو بتاخد حبوب بتبدأ اللي انت تخفف الحبوب، لو بتاخد حبيتين ممكن تاخد حباية وتاخد 2 معلقة من هذا الخليط. بفضل الله بفضل الله بفضل الله هذا الخليط بيساعد على علاج البنكرياس للنوع التاني. اما النوع الاول فهو بينزل عنده السكر وبيرجع السكر لمعدله الطبيعي، فمبقاش عنده مشكلة لرفع السكر، لان بفضل الله هذا الخليط بينزل السكر، بينزل السكر بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، فهذه بشرة. طيب هنستخدمه ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك ممكن تاخد 3 معالق، معلقة قبل الاكل بربع ساعة، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل الفطار. ممكن تحط المعلقة دي في مية وتدوبها وتشربها، ممكن تاخدها من غير مية، ممكن تحطها في مشروب دافئ وتشربها، ممكن ان انت تحطها في زبدية. يعني ممكن تحط المعلقة دي في نص زبدية او في ربع زبدية وتاخدها، وبعد ال3 ايام من الاستخدام روح حلل السكر، يشوف هل العسل فعلا نزل السكر ولا ما نزلش. بفضل الله بفضل الله بفضل الله هتلاقيه نزل السكر. فأردت أن أقدم لإخواني وأخواتي هذه النصيحة. أولا العسل يعني رخيص جدا، يعني ما هيش عملية تجارية، ده هو العسل 800 جرام عاملين 100 جنيه، يعني زي العسل العادي، حتى يمكن أقل من العسل العادي. العسل العادي دلوقتي ب120 و130 النظيف. وهذا يعني أولا وأخيرا ده يعني ثواب من الله، ثواب لله عز وجل، إن أنت ربنا سبحانه وتعالى من عليك إن أنت بتعرف تعمل تركيبة زي دي وبتقدمها لمريض السكر اللي هو يعني تعبان جدا جدا جدا جدا من ارتفاع السكر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل أولا خالصا لوجهه، وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا من الصالحين النافعين بفضل الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.